السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الرحمة المهداة والسراج المنير، النبي محمد الصادق الأمين، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو الحبيب، هو النبي المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. صلوا على رسول الله، اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية الأمر أحييكم دائما وأبدا بتحية الإسلام، السلام عليكم. ولا بد لنا أن يكون هذا هو ديدننا، ولا بد لنا أن نسير على طريق نبينا. موضوع حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى المستهزئ بالدين كافر، المستهزئ بالدين كافر. موضوع خطير، لأن الناظر في أحوال هذه الأمة يرى العجب العجاب، يجد أن أمورا عجيبة حدثت في هذه الأمة، أمورا عجيبة منكرة. ذلك أن الانحراف في حياة الأمة يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض. نعم، لا بد لنا من وقفة، تعالوا بنا نقف هذه الوقفة، لأن أمراض الأمة زادت وطمت، ولم يسلم أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، إن أمراض هذه الأمة في هذه الأيام كثيرة موجعة، وما لم يشخص الإنسان المرض والداء فلن نستطيع أن نضع الدواء. من الأمراض الخطيرة التي أصابت هذه الأمة بحق الاستهزاء بالدين وأهله، الاستهزاء بالدين وأهله. إنها جرثومة خبيثة، سواء كانت هذه الجرثومة الخبيثة وهذا المرض جاءنا من الداخل أو من الخارج، إنما فعلا هو مرض خطير. السهولة في الاستهزاء والسخرية والازدراء بالدين وأهله، وهذه مسألة لا بد لنا عندها من وقفة، لأن الاستهزاء بالدين يا عباد الله مخرج من الملة بالكلية. المسألة ليست بالهينة اليسيرة. تأمل معي يا عبد الله حياة وأحوال هؤلاء المستهزئين الساخرين في واقعنا اليوم، ترى العجب العجاب، تحس بألم وحسرة يعتصر القلب المؤمن، تحس بألم وحسرة يعتصر القلب المؤمن. انظر مثلا إلى كلام بعض الناس الذين يسمونهم الشعراء، إنهم شعراء أصابوا أنفسهم بالخزي والعار لما تعرضوا للكلام عن الملك العزيز الغفار. إن هؤلاء الشعراء ينشرون والله العظيم كفرا فواحا، لا أقول كلهم، ولكن من تكلم بالكلام الذي يخرج من الملة، إنهم يسخرون من الله ويسخرون من رسول الله محمد، يسخرون من الدين ومن الأشياء التي تعلمناها في كتاب ربنا وسنة نبينا. تأمل معي أحوال كثير من الإعلاميين، تأمل معي أحوال كثير من الإعلاميين. قد أصبح اليوم الإعلام سلاحا خطيرا جدا للأسف الشديد. تجد صنوفا من السخرية والاستهزاء والضحك على ثوابتنا الشرعية، ترى صنوفا من السخرية والاستهزاء والضحك على ثوابتنا وقيمنا الشرعية. فهذا كتاب ينزل في الأسواق يهزأ مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن خلق سيدنا آدم، ثم نرى الناس خلفه يشجعون هذه النظرية أن الإنسان أصله قرد، مع أن هذا يخالف الكتاب والسنة. ترى مثلا رسام كاريكاتير خبيث يرسم صورة للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابة، ولا أريد أن أصور هذا المنظر القبيح الذي جعله هذا الرسام إن شاء الله إن شاء الله عليه من الله ما يستحقه، ولا أريد أن أذكر اسمه، كان اسمه فيه صلاح وليس هو بالصلاح للأسف الشديد. رسم هذا الرسم ورسم حوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم 9 أزواج، وقال عبارة خبيثة قبيحة لا أستطيع أن أقولها. نعم أيها الأحبة، أرى مثلا أن هناك من يضحك ويغمز على من يطبقون شرع الله أو يطالبون بتطبيق شرع الله، وللأسف الشديد إذا أراد هؤلاء أن يتكلموا عنهم يقولون إنهم أصحاب تطرف، هم أصحاب الأصولية التطرف الجمود، أصحاب القرون الظلامية الضبابية. ترى مثلا من يسخرون من الحجاب، ترى من يسخرون من الحجاب ويطالبون بطرد المحجبات من الجامعات، لا والله، بل من المدارس ومن المعاهد الأزهرية للأسف الشديد. ترى مثلا من يهزأ باللغة العربية ويصفها بالجمود والتحجر، ثم يدعون إلى العامية أو إلى اللاتينية الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى بديلا عن لغة القرآن العظيم، ويسخرون من الأدب الرفيع لهذه اللغة مطالبين للأسف بأدب الفراش والخناء، يدعون إلى هذه الأمور بعيدا عن السمو والعفاف. نرى مثلا من يسخرون من إقامة الحدود الشرعية ويرون في إقامتها بشاعة وفظاظة، ثم يقولون إن هؤلاء يريدون في المجتمع قسوة وجرأة على تقطيع الأعضاء من خلال حكم الله سبحانه وتعالى على من سرق، ثم يتركون العصابات وقطاع الطريق باسم الحضارة وحرية الإنسان، يؤرقون المجتمع ويحدثون فيهم الفوضى للأسف الشديد. وصل بنا الحال في هذه الأيام أن بعض المحسوبين على الدعوة والثقافة الإسلامية أمثال من يسمي نفسه سالم وليس بالسالم، ولا أريد أن أحدد اسمه أكثر من اللازم، إذا ذهب إليه أحد الناس ليخرج إعارة أو يخرج في مكان، كان يقول له بكل ذراء وسخرية: اخرج واحلق اللي انت عامله في وجهك ده، وهو أصلا في مؤسسة الأزهر الكريم. أقول أيها الأحباب إن هؤلاء قد حسبوا علينا أنهم من أهل الدعوة، يسخرون من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندي شواهد وعندي أمور كثيرة بين أيدينا، بل إن هناك من أراد أن يشهد بهذه الأمور وهم من الأئمة الكبار الذين هم تاج رؤوسنا بحق وصدق من أئمة الأوقاف وغيرهم. بل ومنهم للأسف الشديد من يسخر من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحجة العقلانية، لأن عقله لا يستطيع فهم هذه المسألة، مع أنها وردت في الأحاديث الصحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان صغيرا وكان في بني سعد، وجاء جبريل فاستخرج من صدر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شقه، رفع منها علقة إبليس أو الشيطان وأبدلها أو حشى صدر النبي بالإيمان، فقام هذا الساخر بإنكار هذا القول قائلا: أنا رجل عقلاني، لا أؤمن إلا بما يؤمن به أو يصدقه عقلي. هل الإيمان سائل يوضع في الكوب فيشرب؟ لا تصدق هذا الإيمان لأنك لا تراه ولا يعلمه عقلك. هذه أنماط للأسف الشديد لابد من ذكرها لنعلم خطورة الموضوع فعلا وحقا. للأسف كان زمان ولازلنا على هذا الأمر كما علمنا الله وعلمنا رسول الله: المستهزئ بالدين كافر. واليوم الكثير ممن جاهلوا للأسف يقولون المستهزئ بالدين باسم. الحكم في الإسلام المستهزئ بالدين كافر، ويأتي الجهلاء فيحكمون المستهزئ بالدين باسم. يخرج علينا من يسخر من الإسلام وأصوله ومن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى من حوله السفهاء يضحكون ويسخرون ويستهزئون. وأنا أقول المسألة ليست بالسهل اليسير، ونحن لا نريد أن نقلب على أنفسنا أمور لا يستطيع أحد أن يردها. إذا قام شاب غيور وقال لي كما جاءني بعض الناس واتصلوا بي على النت وغيرها من خلال الاتصالات عبر الهاتف، منهم من يقول لي هل يحل لي أن أقتل باسم يوسف أو فلان لميس أو عمرو فلان أو فلان أو فلان؟ فقلت له ليس الآن، لا أفتي بقتلهم الآن. لماذا عرجت بقولك الآن يا شيخ؟ لأنني لا أعلم الغيب، فأسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتوب على الجميع، هذه أنماط أيها الأحبة الكرام، هذه أنماط نراها بين أيدينا، ونقول لابد لنا أن نعود إلى مجتمع هادئ. لا نريد أن تخرج علينا جماعات فتعرض المجتمع إلى فتنة، ونحن من هذا المنبر لابد لنا من العودة إلى ما بدأناه من الهدوء والسكينة والوقار والاحتفاظ بالحق لكل إنسان، خاصة حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الموضوع خطير، لأنه من وقع فيه خرج من الملة. لا نريد أن نجامل على حساب الدين، ولا نريد أن نميع فنضيع بين يدي الله، وفي نفس الوقت لا نريد أن نحدث فتنة في المجتمع، لأننا المفروض في سفينة المفروض لها قادة، والقادة هم الذين يأخذون من الكتاب والسنة. مكمن الخطر أيها الأحبة أن الذي يقع في مثل هذا الأمر من غير قصد، فهو على خطر عظيم. وتعلمون قول الله سبحانه وتعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يعني احنا يا اخوانا لابد لنا من الكلام هنا وقفة. قل استهزئوا إن الله مخرج ما يعني سبحان الله، ربنا هيطلع اللي جواكم، استهزئ براحتك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سيكشف هذه الأمور. اسمع ماذا يقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذر. المسألة هنا عند أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذار الذين استهزأوا بالله وبرسوله وبالآيات، لم يقبل الله سبحانه وتعالى هذا الاعتذار، وبالتالي لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار. لكننا نعذر الناس بالجهل، لأن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون بذلك. لابد أن نبين للناس ونقيم عليهم الحجة، فإن تركناهم وقعنا نحن في الخطأ، سنحمل هذا الوزر بين يدي الله، سنحمل هذا الوزر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا بد لنا أن نبين وأن نوضح بأدب وباحترام وبغير تطاول، لأننا منعنا الشباب من أن يقولوا هذا ويفعلوا هذه الأمور، لكن قد يسأل الشباب من لا يمنعهم، لذا رأينا مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن ندلي بدلونا في هذه الأمور الخطيرة، لأننا نتكلم عن ناقض من نواقض الإسلام ألا وهو الاستهزاء بالدين، ومن رضي بالاستهزاء حتى وإن لم يكن هو المستهزئ يقع في مثل ما وقع فيه من استهزأ، ودي مسألة ليست بالسهل اليسير. علينا أن نحذر الناس لمن هزل واستهزأ، فإن الأمة الهازلة لا مكان لها في واقع الحياة والناس، فإن الأمة الهازلة لا مكان لها في واقع الحياة والناس. لابد لنا من الجد خاصة في الأمور التي لا يحل لنا فيها الهرج والضحك وغيرها. المسألة إذن لابد لنا عندها من وقفة. إن أمة تأخذ دينها سخرية وضحكا وهمزا وغمزا وغيرها، إنها أمة يعني سبحان الله تقول عليها ماذا تقول عليها؟ كبر عليها أربعا كما يقولون. ولكن من فعل ذلك سيحيق به ما كان يستهزئ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن تعالى بنا أخي الكريم نقسم الموضوع إلى عناصر. أول شيء خطورة الاستهزاء، ثاني شيء بواعث الاستهزاء، لماذا يستهزئون، ثالث شيء الاستهزاء عقبة من عقبات الدعوة إلى الله، رابع شيء صور من مظاهر الاستهزاء، خامس شيء عقوبة وجزاء المستهزئين، سادس شيء موقف المسلم من الساخرين والمستهزئين. أول الأشياء، أولا خطورة الاستهزاء. الاستهزاء خلق من أخلاق أعداء الله ومن أخلاق المنافقين الذين احترقت أحشاؤهم بغضا وكراهية على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كشف الله تعالى في كتابه الكريم هذا الخلق لهؤلاء الناس للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل صرحت الآيات بكفر من سخر واستهزأ بالدين أو بشيء من ثوابت الدين. وأيضا أيها الأحبة، ثابت من سير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الناس، ولا زال النبي هو أرحم الناس وأقبل الناس للأعذار. تخيل إن الحبيب النبي هو أرحم الناس وأقبل الناس للأعذار، لم يقبل عذر من استهزأ بالدين وقال إنما كنا نخوض ونلعب. فحين سخر به هؤلاء ومن أصحابه في معركة تبوك، غزوة تبوك، قالوا للنبي محمد إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته بآياته ورسوله كنتم تستهزئون كفرتم بعد إيمانكم. والآية في سورة التوبة التي سميها أهل العلم السورة الفاضحة. إذن لابد لنا من فهم هذه الأمور. أما علماء الأمة المحمدية فقد اجتمعوا على تكفير من استهزأ بالدين، اجتمعوا على تكفير من استهزأ بالدين في الماضي والحاضر، خاصة أهل العلم الأصليين. والمسألة هنا أيها الأحبة لكي يتضح الأمر جليا، نتأمل حال المنافقين كما أخبرنا الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حالهم كما بينه الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآية في سورة البقرة يوضح الله جل وعلا هؤلاء ويكشفهم. الخطورة أيها الأحبة، إن خطورة الاستهزاء بالدين عظيمة. ولذلك أبرز العلماء رحمهم الله في كتاب الردة من كتب الفقه الإسلامي أن المرتد أعظم كفر من الكافر الأصلي. المرتد أعظم كفر من الكافر الأصلي. ولذلك الإسلام ما أمرش بقتل الكافر الأصلي اللي هو أصلا لم يؤمن، إنما أمر بقتل المرتد، من بدل دينه فقتلوه، لكلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله، اسمع بقى كلام العلماء، من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو غير مازح. الله سبحان الله، من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا. ده كلام ابن قدام. الكلام يا أخوانا لابد لنا عنده من وقفة. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو بكتبه أو بشيء من سنن الأنبياء والمرسلين، خاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يسخر ده للأسف الشديد حكمه عند أهل العلم الأصليين. وقال النووي رحمه الله: والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء بالدين الصريح. دي مشكلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الاستهزاء بالله وآياته، الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. ده كلام ابن تيمية شيخ الإسلام. أما الإمام المجدد رغم أنوف الكثير من الناس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد عقد بابا في كتابه القيم، كتاب التوحيد، عنوانه بقوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول، سبحان الله، أي فقد كفر. من هزل أو ضحك أو سخر بشيء من الكتاب والسنة أو شيء من سنن النبي محمد فقد خرج من الملة. نواقض الإسلام عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 10. الناقض رقم 6 اللي هو الاستهزاء بالدين. الاستهزاء بالدين ينقض إيمان العبد، يخرجه من الملة. وخلاصة القول: إن الاستهزاء بالدين وأهله ناقض من نواقض الإيمان، سواء كان هذا المستهزئ أو هذا الاستهزاء خفيا أو ظاهرا. فقد يعتقد الإنسان اعتقاد راسخ في القلب أنه يعني يسخر من الإسلام ومن نبي الإسلام، وقد اعتقد بهذا وصدقه ووقر هذا في قلبه، فهذا استهزاء خفي. وقد يظهره ويبينه، فهذه المسألة أيضا تخرجه من الملة. العنصر الثاني: ما هي بواعث الاستهزاء؟ لماذا يسخرون منا؟ ولا أقول منا على أساس أننا فقط أهل الإيمان، أقول من أهل الإيمان عموما، وأسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل الإيمان بحق. لماذا يسخر هؤلاء من أهل الإيمان؟ السؤال هنا يقولون: لماذا يسخر الناس بنا؟ لماذا يسخرون من سنة نبينا؟ تعالوا بنا نرى بواعث الاستهزاء والسخرية. الإجابة: إن الاستهزاء والسخرية بدين الله له بواعث وعوامل. أول هذه البواعث في نفوس الهازلين الساخرين: رقم 1 الكره والحقد لهذا الدين العظيم. الكره والحقد لهذا الدين العظيم، إنهم يكرهون الدين أصلا، يحقدون على الدين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإسلام طريقا وحيدا فريدا لصلاح الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإسلام طريقا وحيدا فريدا لصلاح الدنيا والآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن المسألة هنا أيضا هي وصية من الله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الدين أيها الأحباب هو الشيء الوحيد الذي جعله الله بين أيدينا لينشئ لنا حياة جديدة فريدة على نمط فريد ما عهده كثير من الناس. ولذلك هو بيقلب موازين الجاهلية، ديننا يقلب موازين الجاهلية، فلا يرضى بهذا الأمر أصلا داعي جاهلية. يعني داعي الجاهلية لا يقبل أن يطبق الدين أو يتعلم الناس الدين أو نطبق شرع الله، لأنه بيقلب موازين الجاهلية، بيقلب موازين الجاهلية. ففي القديم والحديث لا يقبل أهل الجاهلية هذا الدين بسهولة وترحاب، لا، بل يجب عليهم طبعا وعلى من يدينون بدينهم أن يسيروا خلف الشيطان. أما نحن فنقول نحذر أنفسنا والناس بهذه الآية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآية واضحة، سيدنا نوح يحذر القوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هكذا يرد أهل الجهل أهل الحق ويقلبون الحقائق. هذه الآية في سورة الأعراف يبين الله سبحانه وتعالى ما نحن فيه. للأسف حين أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر إلى الناس رده الناس وغمطوا الحق وردوا الحق، وهذا أيضا يعتبر من ضمن يعني كثير من الملأ وطبقات من هؤلاء الذين يردون دين الله سبحانه وتعالى. وسلاح السخرية أيها الأحباب سلاح يستخدمه هؤلاء لصرف الناس عن الدين. فأول الأسباب الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله، كما نرى الآن من دعاة شرب الخمر والمخدرات والسفور والمتحررات الفاجرات. ولا أريد أن أعلق وأقول مثل فلان وعلان وزيد وعبيد، لأن دعوتنا دعوة مؤدبة محترمة. أيها الأحباب أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من ضمن بواعث الاستهزاء بالدين النقمة على أهل الصلاح، النقمة على أهل الصلاح. إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كان في الزمن الماضي من رأوا عليه سنة النبي محمد يسجن ولا يخرج إلا بعد عذاب وفتنة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أنا لا أدري لماذا هذه الحرب الشديدة على أهل الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى والله الهداية للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. من بواعث الاستهزاء والسخرية الفراغ، الفراغ وحب الضحك على الآخرين، ناس فاضية، الفراغ وحب الضحك على الآخرين. فإن الإنسان حين يفقد الهدف الأسمى الذي يعيش من أجله في هذه الحياة، وهو عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هو فقد الهدف الأسمى وهو عبادة الله وحده لا شريك له. حين يفقد هذا يحس ولا شك بالفراغ. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، فإن له معيشة ضنك. برغم أن الموضوع خطير إلا أنني أتكلم فيه مرتاح النفس، منشرح الصدر، مش غضبان ولا همسك سكينة ولا هضرب برشاش أبدا. لماذا؟ لأنني أعلم تماما أن صاحب الحق كما قال الإمام الألباني، وذكرني بهذه المقولة صراحة الأستاذ محمود حسان، وجدته كده جايبها على رسالة جميلة، بقول لي احفظ الكلمتين دول حلوين قوي صراحة، حفظتهم منه. إيه هما؟ كلام الشيخ الألباني بيقول إيه؟ صاحب الحق يكفيه دليل، صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، والجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. كلمات حلوة والله، يا ريتنا نكتبها كده عشان نريح نفسنا من الجدل العقيم، نريح نفسنا من الجدل العقيم. صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل أصلا، ولن يكون لك عليه سبيل لأنه يتبع هواه. اسمع العبارة تاني، ووحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع العبارة بقى الجميلة جدا، صاحب الحق يكفيه دليل، ده كلام الشيخ الألباني، لا بكلام ولا كلام الأستاذ محمود حسان. صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، والجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. لا إله إلا الله. ولذلك من بواعث الاستهزاء والسخرية الفراغ وحب الضحك على الآخرين. ده ديدا هؤلاء يتلذذون بالضحك على الناس. وقد حذر المصطفى صلى الله على نبينا محمد، وقد حذر المصطفى المؤدب صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال في الحديث الصحيح، قال حبيبنا وطبيب قلوبنا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ده كلام الحبيب النبي. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند أن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساء يهوي بها من أبعد من الثريل. إذن يا أخوانا كأنه يهوي من السماء في نار جهنم. وكم ضاحك بملء فيه، وكم ضاحك بملء فيه، والله ساخط عليه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أخي الكريم، لابد لنا من وقفة عند هؤلاء الذين يسخرون، نحذرهم ونحذر والله العظيم. أنا لا أقصد التحذير لهم فحسب، إنما بحذر الناس البسطاء اللي هم الناس الذين لا يقصدون أصلا سخرية بالدين، فيسخر واحد وملايين من الناس لا يحبون السخرية أصلا من الدين. وعجبني أخ فاضل ربنا يبارك فيه وفي عمره، مش عارف بيسموه ايه على النت كده، كاونت ولا مش انا ما اعرفش الحاجات دي، لكن كان بيكتب وينزل برنامج معين، وعامل موقع لبرنامج شهير الان مشهور بالسخرية بالعلماء والدعاة وغيرهم، فكتب قال: كنت احبك يا فلان، ولكن بعد سخريتك من الكتاب والسنة وسنن النبي محمد فانا الان لا احبك ولن اكون معينا لك على مثل هذه الامور. من بواعث الاستهزاء والسخرية بالدين الكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار. الكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار، وللغير بالمهانة والاحتقار. من بواعث الاستهزاء بالدين الكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار، والنظر للغير بالمهانة والاحتقار. وقد ضرب الله مثلا في كتابه الكريم لهذا الرجل الذي كان يدخل ويقول وهو مستعل متكبر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. سبحان الله، فأهلكه الله سبحانه وتعالى، أهلك الله سبحانه وتعالى ما كان عنده من الخيرات. إن حب الظهور والرياء والسمعة على حساب الآخرين خلق من أخلاق ذوي السخرية والاستهزاء وأصحاب النفوس المريضة، فعلا هذا خلقهم. فهم كالنباتات السامة الضارة التي تتسلق على الأشجار الباسقة والثمرات الطيبة. في أشجار سامة يا أخوانا بتطلع على الثمار الطيبة، هذه أشجار سامة ضارة تتسلق على الأشجار الباسقة والثمرات الطيبة لتفسدها وتشوه صورتها. ولهذا لا غرابة أن تجد أن أصحاب الكبر والإعجاب بالنفس يتخلقون بخلق السخرية وغمز الناس ولعن أو لمز المؤمنين والمؤمنات بما ليس فيهم. وأسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبهم أو ينتقم منهم شر انتقام. ومن ضمن بواعث الاستهزاء بالدين التقليد الأعمى لأعداء دين الله. نجد أن هناك برنامج مسروق يسرق من بلد أجنبي، ثوابتهم وحياتهم كفر في كفر، وليس بعد الدين كفر، وليس أقصد وليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد دينهم الذي هم عليه كفر. فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله ولا يعظمون الدين، فليس بعد الكفر ذنب. ثم نرى من الناس، ولا نقول قد حسبوا على الإسلام، لأنه لا يستطيع مثلي أن يخرج هؤلاء من الملة، لكن نضع الجميع على ميزان كتاب وسنة، نضع الجميع على ميزان كتاب وسنة. وإذا أردنا أن نتكلم في مسألة كفر فلان أو عدم كفره لا نعينه بالكفر، إنما نوضح الأسباب التي يحكم أهل العلم على فلان أنه من أهل الكفر. فلا نقول فلان كافر، إنما نقول من فعل كذا وكذا فهو كافر من غير تعيين للشخص إلا إذا كان هناك ولي أمر يحكم عليه بهذا الحكم. من بواعث الاستهزاء والسخرية بالدين التقليد الأعمى لأعداء الدين، يأتون ببعض الأشياء من الغرب. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. أتواصوا به، هذا ديدنهم من القديم، هذا ديدنهم أيام زمان، أيام أبي جهل، أيام أبي جهل، أيام دستور أبي جهل، كان هذا ديدنهم أنهم يتواصون بمثل هذه المسألة. كل واحد هو بيموت يقول أوصيك اوعى تسيب إبليس يخرب بيوتكم، كله بيوصل تاني أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه مسألة خطيرة، يحدث هذا على مر العصور، فلا تيأس ولا تحزن يا أخ الإسلام، فأنت منتصر بإذن الذي لا يغفل ولا ينام. ترى هؤلاء يستوردون الأفكار الخبيثة، يقولون إن رجم الزاني فيه وحشية وقسوة، إن رجم الزاني فيه وحشية وقسوة، إن الذي يقول بهذا الأمر يهودي أو صليبي، فيدندن على هذا المنوال من في قلوبهم مرض ومن أهل النفاق. الله سبحانه وتعالى يتهم بأنه قد أتى بشريعة فيها الوحشية وفيها القسوة، إن لم يكن هذا هو الكفر فما الكفر؟ ينبهرون بحضارات الغرب، وتجلى هذا الأمر حتى في صناعات الغرب حين ننظر إليها. أما نحن لنا أمر آخر نقول دائما: لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود؟ أهي الصدفة أم رب ودود؟ قبله في الكون من، بعده في الملك من؟ لو تناهيتم إلى سر الحياة يا أهل الأرض، لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه، لم نزد إلا يقينا بالإله، نمت ونحيا بلا إله إلا الله. مش احنا اللي نتأثر بكل اللي تعملوه؟ في يوم من الأيام الله جل وعلا يخسف بالجميع الأرض إن شاء. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الأحبة الكرام، إنها وصية أهل الكفر بعضهم لبعض: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فأرجو من القنوات الإسلامية وخاصة القناة المحترمة قناة الرحمة أن تترك هؤلاء ونعيش معا لنربي أنفسنا ونربي الأجيال المحترمة، لنفتح البلدان كما فتحناها بإذن الله. وهناك شواهد من أهل المغرب وتونس والجزائر وليبيا وسوريا، بل وإخواننا وتاج رؤوسنا في السعودية من العلماء يشهدون بذلك، وفي الكويت وقطر وأقول إيه ولا إيه. معنا اتصال. السلام عليكم أخويا متولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يعلي الله من قدرك قدر القائمين على القناة، يسعدك الله، توسع عليك يا رب ويديك من فضله ومن علمه ومن حكمته يا احنا وإياك يا. وفي اللحظات الجميلة دي يا رب يعني يشيل الغمة عن الأمة الإسلامية كلها، ويشيل الغمة عن إخواننا في سوريا يا رب، ويثبتهم ويزيدهم بجنود من عنده لن يراها إلا الله سبحانه وتعالى، ويهلك بشار ومن على شاكلته، وربنا يصلح حال إخواننا في غرمة ويشد من أزرهم ويبعد عنهم السوء، ويكون العرب والمسلمين عارفين اللي لهم أخوة في غرمة قتل اكتر من 200 الف لغايه وقتنا هذا تقريبا، واخد بال حضرتك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي يعني مش هخرجك كتير عن موضوع القضاء الاداري النهارده حكم برؤيه الدكتور الله ربنا يبعثه لمصر تاني، الدكتور عمر عبد الرحمن، واخد بال حضرتك؟ الراجل ده مقصور بقاله 20 سنه دلوقتي في امريكا، وراجل مريض بنكرياس عافانا الله وعافاك، يعتبر يعني قعيد خالص، واخد بال حضرتك؟ فاحنا من الامر ده اللي انا اقصد اقوله حضرتك. اما القضاء الاداري النهارده حكم اللي حد يزوره من اهله، والدكتور محمد الصغير من ضمن الناس اللي قالوا هذا الكلام ودعا له، بنناشد الحكومه المصريه اللي هي تنفذ القرار ده، والراجل يعود لبلده. اذا كان الناس يعني امريكا اللي بتتكلم بالحريات حضرتك، اما الحريات بتتعارض معاها بتنقلب. قلبوها الحريات في اوكرانيا قبل كده، وفي تشيلي، وفي فلسطين، وبيسعوا اللي يقلبوها حضرتك عندنا في مصر. احنا بنقول تاريخ مش بنتكلم كلام. يعني في فلسطين لما الديمقراطيه اللي هم بيتحكموا لها جابت اخواننا بتوع حماس، نختلف او نتفق معاهم، وهم برضو اسيادنا، احنا مش ما نختلفش معاهم، مقصودش انا اقصد نختلف معاهم سياسيا، وفي اوكرانيا قبل كده، ربنا قبل يبارك كده. ربنا يبارك لك ويسعدك، وهو ده امثالك باذن الله. الثقافه الجميله دي والفكر العالي ده هو اللي هينصرنا باذن الله من عند الله سبحانه وتعالى. معانا اختنا ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. بحييك اليوم على هالحلقه الرائعه، يعني جدا جدا رائعه. من اي بلاد؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير على هاي التبصره اللي بصرنا اياها، وان شاء الله مصر باذن الله ان شاء الله بتنهض وبترد سابق عهدها. لا تحزن يعني، وبنحيي قناة الرحمة على هالبرامج الزينة، أحسن قناة عندنا نحق قناة الرحمة ما شاء الله، برامجها وايد جيدة تبارك الرحمن، ومذيعينها من المذيعين المميزين في إلقاء الكلمة وتوصيل الكلمة إلى المشاهد في أحسن صورة، لا كلام بذيء ولا يعني الكلام كله الحمد لله رب العالمين مرتب وجيد وممتاز، لا سب ولا شيء رديء يعني. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختنا أم أحمد من الإمارات. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا وشيخنا الحبيب الأستاذ أيمن، مرحبا بك. معلش أنا بتكلم سريع عشان إخواننا في القناة يا ريت ما يغلقوش عليا الخط، لأن أنا والله النهاردة جاي بخبر ما عرفته وكالة أنباء، وما عرفه أي صحفي، وما عرفته أي صحافة، ولكن أنا تفردت به اليوم، فعشان كده خلي بالك من الخبر كويس. بس خلي بالك. استنى بس، والله العظيم ما في أي حاجة. طب ممكن تبلغني في الموبايل أحسن يكون الخبر. خلي بالك من الخبر كويس، هو الخبر إن أنا بحبك في الله يا أخي. طب اتفضل. هو ده الخبر. اتفضل. هو ده الخبر. هو سبحان الله. انا بحبك في الله. هو ده خبر، ده صعب جدا ده. طبعا. ايه رايك؟ لا احسن يمسكونا في البرنامج. طب ربنا يبارك لك، وانا احبك في الله، والله ربنا يجمعنا واياك مع النبي محمد في الجنه والسامعين والمشاهدين. شفت المسلم حتى اسلوبه جميل في عرض الاشياء، لدرجه انه رعبنا كلنا في الخبر اللي جاي، ومع ذلك ثم يسقط على قلوبنا كانه مطر جميل يهتز، يعني ينزل على الارض فتهتز وتربو. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، حتى المسلم له فسحة في كلامه وأسلوب عرضه. بارك الله فيكم جميعا. في اتصال آخر. طيب نكمل الموضوع. أيها الأحباب أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من بواعث الاستهزاء والسخرية بدين الله وأهل الدين، خلي بالكم، الفلوس، الأموال، حب الدرهم والدينار وتحصيل المال بأي صورة كانت حتى لو كانت ثمن كفر. ثاني، من بواعث الاستهزاء بالدين حب الدرهم والدينار والجنيه والدولار حتى لو كان الثمن كفر بالله. ونلحظ هذا الأمر في طائفة، لا أقول من الإعلاميين، في طائفة لا أقول كلهم، من الإعلاميين الذين يقدمون للناس أفلاما ومسرحيات هزلية ويستجلبون الضحكات، كل ذلك ليرتزقوا من وراء هذه الأمور وهذا العمل الدنس الذي لا يوجد فيه إلا السخرية والاستهزاء بالدين أموالا. وللأسف الشديد يحصلون عليها وينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، ثم تكون عليهم يوم القيامة حسرات. قد أصبحت السخرية وإضحاك الآخرين فنا وبطولة ونجومية عند من لا يعقلون. وأصبحت النجومية كما نراها اليوم، الإنسان الذي يستخف ظله خاصة على أهل الدين، تبقى ما شاء الله تنتشر الأمور بسرعة كبيرة جدا. ثم يخرج علينا مذيع، ولا أريد أن أسمي الأسماء، فدعواتنا دعوات مؤدبة، فيقول أنا لي برنامج واحد في الأسبوع والدنيا كلها بتتأثر به، وبقدر أرد على اللي لهم برامج يومية. أقول نعم، لأننا لو تكلمنا عن الإنسان مثلا القبيح، وكنا مثلا عن الأشياء السيئة، هذه سيئة، فالأمر معتاد عند الناس لا يتأثرون. أما لو كنا مثلا عن الورد أنه سيء، أو عن الشخصيات المحترمة أو العالية كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقدحنا فيهم، أمر كأنه قنبلة، فالكل يستمع للشيء الذي ليس في الأصل على حقيقته، إنما الأمور العادية معتادة عند الناس جميعا. أيها الأحبة، من ضمن أيضا بواعث الاستهزاء والسخرية بالدين كما قلنا، أن الناس أحيانا الجهل يغلبهم. وأحذر هؤلاء وأقول إن الاستهزاء بالدين عقبة خطيرة من عقبات الدعوة إلى الله. ولذلك ربنا يبين للحبيب النبي أن هناك أعداء للدعوة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إخواني وأحبابي، إحنا تكلمنا في هذا الموضوع من أجل أن نغلق هذا الباب، فلابد لنا من التعامل مع هؤلاء ونعلم أن الله قد بين حالهم. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا ما وضحه الله وبينه لنا. صور الاستهزاء كثيرة طبعا، ولا أريد أن أتوقف عندها كلها، لكن بسرعة لأن الوقت قد انسحب بساطه من تحت الأقدام. الاستهزاء بالله وصفاته، اوعى تمثل الله بخلقه، ولا ترد صفة من صفات الله ثبتت في الكتاب والسنة، ولكن لا تمثل الخالق بالمخلوق، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك أعلى وأجل من ذلك. نحن نسمع صوت الله، يعني نسمع صوت الله في الجنة، وسمع سيدنا موسى صوت الله على جبل الطور بسيناء. إذن الله يتكلم وله صوت، ولكن سبحان الله كيف يأتي الناس ويشبهون الله بخلقه. أيضا الاستهزاء برسول الله محمد أو بشيء من سنته. بسرعة، الاستهزاء بالصحابة لا يجوز. الاستهزاء بالفتحات الإسلامية، وبعضهم يقول توقفت عند ميدان روكسي. أقول اضحك زي ما أنت عاوز، لكن في النهاية إحنا هنعملك زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا. إن إحنا يا إخواني، ده نصيحة لنفسي وللأحبة الكرام وللقنوات المحترمة، الصبر على الأذى في سبيل الله أحد ثوابت الدعوة إلى الله، فدعوة بدون صبر لا يرجى من ورائها ثمار. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رقم 2، أخذ العبرة ممن هم خير منا. الحبيب النبي أوذي وتكلم الناس في حقه، فيا أهل الدعوة يعني ادعوا الله بالحسنة، رغم أنني خالفت في جزئية بسيطة في البداية، لكنها والله هي أصلا تأصيل في الدين، وهي على الكتاب والسنة. المؤمنون عامة والدعاء خاصة هم أحرى الناس، بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. رقم 4 عدم ولاة الهازلين الساخرين. بالله عليك يا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي خليكوا أمام القنوات المحترمة بالله عليكم، دعونا من الأمور هذه الإعراض عن مجالسهم، انتهى الوقت وجاءنا الخبر انتهى الوقت ولكن لم ينتهي الوصال والحب بيننا. أختم بهذه العبارة: لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيم جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.